حقيقة هذا التطبيق والتطبيق الذي يليه يرتبطان بشكل عام بمسألة الانحلال، إلا أن الانحلال على الحال تقدم صراحة في البحوث السابقة بيان ما يصطلح عليه بالانحلال التعبدي، فأذكره المصنف بدعوى أنه إما أن يرجع إلى التعبد بخصوصية العلم التفصيلي، وأشكل عليه أن هذه الخصوصية تكوينية لا تثبت في التعبد، وإما أن يرجع إلى معنى آخر فأشكل عليه بأنه لغوا لا فائدة فيه، فتقدم ما يمكن أن يفسر الانحلال التعبد. بقي لدينا أن نفسر ما يسمى بالانحلال الحقيقي وما يسمى بالانحلال في الابتداء. يبدأ بما يسمى الانحلال الحقيقي يرحمكم الله، وفي ضمن البحث يتضح ما المقصود من الانحلال الحقيقي الذي هو عبارة عن زوال العلم الإجمالي من نفس العالمي حقيقة، وهذا على أنحاء يأتي تصويرها في ضمن الطريقة التي اتبعها المصنف. في الابتداء يقول يوجد لدينا علم إجمالي ويوجد لدينا سبب للعلم الإجمالي، لا يعقل أن يتكون العلم الإجمالي إلى سبب، لأن العلم من الصفات التي تعرض على الذهن المسبوقة بالعدم، وخروج من حيز العدم إلى أفق الوجود يحتاج إلى سبب. السبب في العلم الإجمالي هو المعلوم بالإجمال، فبناء على ذلك يقسم المصنف السبب الذي ينشأ من خلاله العلم الإجمالي إلى قسمين. القسم الأول السبب الذي يكون مختصا بطرف، والقسم الثاني السبب الذي لا يختص بطرف ولكن تكون نسبته إلى كل واحد من الطرفين أو الأطراف على حد سواء لا اختصاص له بطرف. ماذا كان الشيء يحترق في الأخير؟ يعني ما في شيء يحترق؟ لا شم رائحة حريق. المهم فنبدأ فعلا في القسم الأول، سوف يأتي أوضيح القسم الثاني لأنه فيه إشكال في تصويره. فلان فعلا في القسم الثاني مثلا الأمثلة المتعارفة للعلم الإجمالي، علمت بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين، السبب العلم الإجمالي هو سقوط قطرة الدم، ملاقات أحد الإناءين لقطرة الدم السقوط مثال، وليكون الإناء وقع على قطرة الدم، فلا نقف عند الألفاظ كثير. المهم حصلت ملاقات بين نجاسة وبين أحد الإناء، وهذا السبب وهو قطرة الدم مختصة بأحد الإناءين، وليست نسبة هذه القطرة إلى كلا الإناءين على حد سواء. نعم، العلم بالنجاسة نسبته إلى الإناءين على حد سواء لأنه مردد بين الإناءين، أما نفس القطرة التي هي سبب لهذا العلم الإجمالي ما هي مختصة بأحد الطرفين. والشاهد على هذا الاختصاص أننا نستطيع أن نأخذ هذا السبب قيدا في المعلوم الإجمالي لأن يقال هكذا: إني أعلم بنجاسة، وبالمعلوم بالإجمال ماذا صار؟ النجاسة. إني أعلم بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها تسقط في الإناء، فهذا السبب وهو سقوط قطرة الدم أستطيع أن أقيد به ماذا؟ المعلوم بالإجمال. وليس ذلك إلا لكون هذا السبب الخاص متواجدا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، وإلا لما صح تقييد المعلوم بالإجمال الذي هو فقط في أحد في الطرفين. فبناء على ذلك صدق بأن سبب هذا العلم الإجمالي متواجد في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. هذا هو القسم الأول للعلم الإجمالي. بعد وضوح هذا المثال يذكر المصنف تشقيقات ويذكر صورا ووجوه، يذكر تشقيقات وصورا ووجوه. بعد هذا العلم الإجمالي الصورة الأولى أن نعلم تفصيلا بنجاسة في أحد الإناءين، نعلم تفصيلا بنجاسة في أحد الإناءين، ويكون هذا العلم التفصيلي متحدا مع العلم الإجمالي في السبب. سبب العلم الإجمالي ماذا كان؟ قلنا سقوط قطرة الدم، والعلم التفصيلي يحتاج إلى سبب بنفس المناط لأنه شيء يعرض على الدين بحاجة إلى سبب، وسبب العلم التفصيلي هو سقوط نفس قطرة الدم. لا شك ولا ريب في هذه الصورة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية من باب السالبة بانتفاء موضوع لزوال العلم الإجمالي. لماذا؟ أي ركن اختل؟ لاختلال الركن الثاني، صار العلم من الجامع إلى الفرد. فإذا تتذكرون في الركن الثاني ذكرنا أنحاء أربعة. هذا كان النحو الأول، أن أعلم بانطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال، يعني يكون هو عين. فلا شك ولا ريب حينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ولا يوجد فيه بحث جديد. الصورة الثانية أن يكون سبب العلم التفصيلي مغايرا لسبب العلم الإجمالي. نحن نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم عن صورة ما لو حصل لدينا علم إجمالي ثم حصل لدينا علم تفصيلي. قلنا هذا على صور. الصورة الأولى ماذا كانت؟ أن يتحدا في السبب. الصورة الثانية أن يختلفا في السبب. مثلا رأيت قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولم أعرف في أي واحد منهما، تشكل لدي علم إجمالي. ثم بعد ساعة رأيت قطرة دم أخرى تقع في إناء معين. السبب العلم التفصيلي وقطرة دم مغايرة للقطرة التي كانت سببا للعلم الإجمالي. في هذه الصورة لم ينحل، لم يختل الركن الثاني. الركن الثاني ماذا كان؟ أن يسري العلم من الجامع إلى الفرد. ما زال العلم بالجامع موجودا، وإنما العلم الذي حصل في الفرد علم بسبب آخر. يعني مثلا لو تغير الآن، مثلنا على اتحادي جنس النجاسة، لو تغير جنس النجاسة علمت إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، وعلمت تفصيلا بوقوع قطرة بول في هذا الإناء. هنا لا يتحقق الانحلال. تفت، لا يتحقق الانحلال شيء ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية شيء آخر. الآن لسنا بصدد هذا الأمر الثاني، لأن هنا بحث قد يقال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن الطرف الذي علم تفصيلا بوقوع قطرة البول فيه لا يجري فيه الأصل المرخص، بينما في الطرف الآخر يجري الأصل المرخص بلا معارض، فيختل أي ركن؟ الركن. الآن لسنا بصدد هذا الشيء، وإن نحن أصل البحث حول ماذا؟ حول الانحلال. لم يكن البحث في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بشكل مطلق. ملتفت جيدا؟ فلذا لم يتعرض لبيان هذا، هل هذا الصحيح أو لا، لم يتعرض لبيان. فبالنتيجة أن العلم لم يسري من الجامع إلى الفرد، وليس ذلك إلا لاختلاف سبب المعلوم بالإجمال وسبب المعلوم بالتفصيل. هذه كانت ماذا؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي يقع الكلام فيها فيما لو علمنا إجمالا بسقوط قطرة دم في إناء، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة إناء معين. إذن عندنا علم إجمالي وعندنا علم تفصيلي، ولكن لم نحرس اتحاد السبب. بمعنى من الممكن أن يكون نجاسة الإناء المعين ناشئة من تلك القطرة، ومن الممكن أن تكون ناشئة من قطرة ثانية. فرق الصورة الثالثة عن الثانية، في الصورة الثانية علمنا باختلاف السبب، هنا لم نعلم باختلاف السبب. في هذه الصورة الثالثة يرى المصنف أن الانحلال لا يتحقق، لأنه لكي يتحقق الانحلال تحتاج إلى العلم بالانطباق كما تقدم في بحث الركن الثاني، وهنا لا نعلم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فبالتالي لا ينحل هذا العلم الإجمالي. ليه؟ يكون مصداقا للنحو الثالث من الأنحاء الأربعة. تذكرون النحو الثالث ماذا كان؟ أن يكون المعلوم بالإجمال له خصوصية غير محرزة التواجد في المعلوم بالتفصيل، كما لو علمنا بوجود رجل عالم في الدار أو علمنا بنجاسة إناء بخصوص بنجاسة معينة وهي قطرة دم، فالمعلوم بالإجمال مقيد بماذا؟ بخصوصية، بينما المعلوم بالتفصيل ماذا؟ غير معلوم التقيد بتلك الخصوصية. ذكرنا هناك بأن العلم الإجمالي لا يتحقق، هذا من جهة الانحلال أيضا من كلام، لا من جهة أن المنجزية تبقى أو لا تبقى، بحث آخر. بهذا يكون قد تم الكلام في القسم الأول في المثال الأول، هو ماذا؟ أن أعلم إجمالا بسبب، أن أعلم إجمالا بسبب متواجد في أحد الطرفين، لا أن نسبة هذا السبب إلى كل واحد من الطرفين على حد سواء. الآن ندخل في القسم الثاني. في القسم الثاني أن يكون سبب العلم الإجمالي على حد الاستواء بالنسبة لكلا الطرفين. شوف مثلا وضعت 10 أكواب مملوءة بالماء، في بيت كلب وتركته مدة زمنية معتد بها بحيث أقطع أن الكلب بحاجة إلى الشرب في هذه المدة، فيتشكل لدي علم إجمالي أن واحدا من هذه الأكواب قد لعق به الكلب. ما الفرق بين هذا المثال والمثال الأول؟ في المثال الأول رأيت قطرة دم تسقط، لكن سقطت في اليمين أو في اليسار مرتب. هذا كان المثال. السبب وهو وقوع قطرة الدم حتما موجودة في أحد إلى أي صار. هنا أنا ما رأيت الكلب يلعق، التفت جيدا، لم أرى الكلب يلعق ثم اشتبه علي أي إناء منهم من هذه الآلية، وإلا تصبح ماذا؟ نفس القسم الأول. فالسبب العلم الإجمالي ليس سقوط لعاب الكلب في أحد الآلية، ولا يكون من القسم الأول. فالسبب هذا العلم الإجمالي هو استبعاد أن لا يلعق الكلب في هذه المدة الزمنية. السبب هو استبعاد الناشئ من تراكم الاحتمالات، حيث المدة الزمنية من جهة طويلة، والكلب عادة في هذه المدة الزمنية يحتاج إلى ماء، فيستبعد أن لا يكون قد شرب من أحد هذه الآلية. فالسبب العلم الإجمالي ما هو؟ هو الاستبعاد. هذا الاستبعاد متواجد في كل إناء من الآلية. نسبة هذا الاستبعاد، لأنه متواجد، صحيح العبارة، نسبة هذا الاستبعاد إلى كل واحد من هذه الآلية على حد سواء. نعم، وإن كان لعاب الكلب الناشئ من هذا الاستبعاد هو مختص بإناء دون بقية الآلية، لكن سبب العلم الإجمالي لم يكن ملاقات اللعاب، وإنما سبب العلم الإجمالي كان الاستبعاد، وهذا الاستبعاد نسبته إلى الجميع على حد سواء. ومن هنا يفترض القسم الأول عن القسم الثاني في نقطة جوهرية. في القسم الأول كان السبب يصلح لأن يكون مقيدا للمعلوم بالإجمال. إنه ماذا كنا نقول في القسم الأول؟ كنا نقول هذه العبارة: أعلم إجمالا بنجاسة إناء من هذه الآنية بسبب قطرة ماذا؟ قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة أخرى. هنا لا يمكن أن نأخذ العلم الإجمالي أو السبب قيدا في المعلوم بالإجمال، فلا يمكن لي أن أقول مثلا إن المعلوم بالإجمال، ما هو المعلوم بالإجمال فيما نحن فيه؟ نجاسة. إن المعلوم بالإجمال أحد وهو نجاسة أحد الأواني هي نجاسة نشأت من الاستبعاد. لا معنى لم تقول نجاسة نشأت من الاستبعاد، الاستبعاد ليس من المنجسات، النجاسة تنشأ من الملاقات لا من الاستبعاد. خب، فإذا في هذا القسم الثاني السبب ماذا كان؟ هو الاستبعاد. في القسم الأول السبب ماذا كان؟ ملاقات قطرة الدم. فملاقات قطرة الدم يصح أن تؤخذ سببا في المعلوم بالإجمال، قيدا للمعلوم بالإجمال. بأن يقال أعلم بنجاسة نشأت من وقوع قطرة الدم، فقيدت النجاسة وهي المعلوم بالإجمال بماذا؟ بهذا السبب الخاص. بينما هنا لا تستطيع أن تقول أعلم بنجاسة أحد الآنية بنجاسة نشأت من الاستبعاد، النجاسة لا تنشأ من الاستبعاد. إذن الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني أن القسم الأول يصلح لتقييد المعلوم بالإجمال، بينما في القسم الثاني لا يصلح لتقييد المعلوم ماذا؟ بالإجمال. صار واضح الفرق بين القسمين. حينئذ لو فرضنا حصل لدينا علم تفصيل، كلامنا لا تنسى كلامنا عن أي شيء، لا عن تقسيم العلم الإجمالي، كلامنا عن الانحلال، وكلامنا عن الانحلال حقيقة. إذن لابد أن نفرض ماذا؟ أنه وجد علم تفصيل. لو فرض بعد ذلك وجود علم تفصيل بنجاسة إناء معين، بنجاسة إناء معين، فيرى المصنف أن الانحلال يتحقق. ليه؟ شوف، نحن ذكرنا للركن الثاني أربعة أنحاء. كان النحو الأول ماذا؟ نعلم تفصيلا بأن تلك النجاسة المعلومة بالإجمال وقعت في هذا الإناء، هذا النحو الأول. النحو الأول المعلوم بالإجمال قطعي الانطباق على المعلوم بالتفصيل، هذا كان نحو الأول. خب، مقامنا ليس من هذا القبيل. سبب العلم الإجمالي بحسب الفرض ما هو؟ الاستبعاد. والآن علمت بنجاسة هذا الإناء، فلا يعلم انطباق المعلوم بالإجمال، لم نقطع بالانطباق. النحو الثاني ماذا كان؟ كان علمت إجمالا بنجاسة إناء من دون أن يكون للمعلوم بالإجمال خصوصية. علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين من دون أن يكون للمعلوم بالإجمال خصوصا، ثم علمت تفصيلا بنجاسته. هنا ماذا تفترق عن النحو الأول؟ أن هناك نقطع بالانطباق، هنا لا مانع من الانطباق. هناك القطع بالانطباق، هنا يوجد إمكان الانطباق. هذا النحو الثاني ينطبق على ما نحن فيه، ينطبق على ما نحن فيه، والسبب في ذلك أن هذا الإناء الذي علمت بنجاسته لما كان السبب المعلوم بالإجمال نسبته إلى جميع الآنية على حد سواء، هذا مصداق له، هذا مصداق له، فقابل للانطباق، فاختل الركن الثاني على نحو النحو الثاني، فيحصل ماذا؟ فيحصل الانحلال الحقيقي. فيسر العلم من الجامع إلى الفرد. هذا تمام الكلام في القسم الثاني أيضا. ثم في ختام البحث ينبه على نكتة في غاية الأهمية. حاصل هذه النكتة أنه بدوا عندما يكون لدينا علم إجمالي وعلم تفصيلي يمكن أن يتصور ذلك على أنحاء. النحو الأول أن يتقدم العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال على العلم التفصيلي وعلى المعلوم بالتفصيل. يعني كيف؟ علمت في الساعة الأولى، الساعة الأولى ظرف للعلم وظرف للمعلومة بالإجمال. علمت في الساعة الأولى في نفس هذه الساعة وقعت قطرة دم، فالعلم الإجمالي في الساعة الأولى والنجاسة متى؟ في الساعة الأولى. بينما العلم التفصيلي، العلم التفصيلي في الساعة الثانية والمعلوم بالعلم التفصيلي في الساعة الثانية. يعني إذن النحو الأول هكذا، يتأخر العلم التفصيلي والمعلوم بالتفصيل عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال. الآن العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال يمكن نشقق، مرة يتحد ومرة يختلف، لا يؤثر، كلاهما المهم متقدم على العلم التفصيلي وعلى المعلوم، وإلا تصبح عندنا الشقوق ما لا حصر له، لأن نأتي أيضا في العلم التفصيلي نفس الكلام يمكن نشقق، كل ذلك لا أثر له. المهم هذا متقدم على هذا، أما في العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال متحدان متقدمان له ثلاث صور، وهذا له ثلاث صور، تصبح الصورة الواحدة لها كم؟ نعم تصبح تسع صور، فكل هذا لا داعي له، فقط صورة واحدة. العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال متقدم على العلم التفصيلي والمعلوم بالتفصيل. هنا بلا شك ولا ريب لا يمكن أن يدعي عاقل بأنه حصل الانحلال. ليه؟ مهم المعلوم، وبالمعلوم يعني النجاسة متى حصلت الإجمالية؟ في الساعة الأولى. والنجاسة التفصيلية متى حصلت؟ فإذا يستحيل أن تكون هي عينها، فلا يمكن أن يختل الركن الثاني. واضح هذا الشيء؟ الصورة الثانية بالعكس، أن يتقدم العلم التفصيلي والمعلوم بالتفصيل على العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال. ما هي حكم هذه؟ كالسابق، هذا المعلوم بالتفصيل حتما غير المعلوم بالإجمال، وإلا لاتحدا زمان. الصورة الثالثة أن يتقدم المعلوم بالإجمال ويتأخر العلم الإجمالي. يعني في الساعة الأولى علمت، في الساعة الثالثة علمت بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين في الساعة الأولى. إذا النجاسة متى حصلت؟ الساعة الأولى. العلم الإجمالي متى حصل؟ الساعة الثالثة. طبعا هذا يمكن أن نذكر صور كثيرة بعد ما نريد نكثر، لأنه إذا اتضحت الآن ما مثال واحد تتضح بقية الأمثلة فلا داعي للتكرار. وفي الساعة الثالثة أيضا علمت تفصيلا بنجاسة إناء معين، لكن النجاسة متى حصلت؟ الساعة الأولى. فهنا ماذا؟ اقترن، لم يتقدم المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي، ولم يتأخر المعلوم التفصيلي عن المعلوم الإجمالي. هنا على وفق ما تقدم قد يحصل انحلال إذا علمنا بالانطباق أو كان يمكن الانطباق، ولا يحصل انحلال إذا كان للمعلومة بالإجمال خصوصية غير متواجدة في المعلومة بالتفصيل على الذي تقدم. ومن هنا يعرف حال جميع الصور التي يمكن أن تفترض. المهم كلمة واحدة، أنه في المورد الذي يحصل الانحلال لا يشترط تزامن العلمين، وإنما يشترط تزامن معلوم. تزامن العلمان أم تقدم أحدهما على الآخر لا يؤثر، المهم أن يتزامن ماذا؟ المعلومين، لأن اختلاف المعلومين في الزمن يؤدي إلى القطع بعدم الانطباق، فيصبح مثل الصورة مثل النحو الثالث من الأنحاء الأربع. والمفروض حتى يحصل انطباق حتى يحصل انحلال إما أن تعلم بالانطباق أو يمكن الانطباق، مع عدم تعاصرهما زمانا نقطع بعدم الانطباق فلا يحصل انحلال. هذا هو المهم. نقرأ لا لكل علم إجمالي سببه، والسبب طارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو رحل. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط، فنعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين. هذا السبب غير متواجد في كلا الطرفين، مختص بأحد الطرفين. غاية الأمر التبس علينا، ويمكن أن تؤخذ خيبا في المعلوم بأن يقال إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة. فإذا بالدقة شوف بالدقة، السبب ليس هو نفس المعلوم بالإجمال، بل نسبة السبب إلى المعلوم بالإجمال نسبة الفرد إلى كليه. المعلوم بالإجمال ما هو؟ النجاسة. السبب ما هو؟ قطرة الدم. نسبة قطرة الدم إلى النجاسة نسبة الفرد إلى الكل. فبما أن نسبة الفرد إلى الكل فشنو صار؟ هذا لب وجوهر المطلب. شنو صار؟ ال- ال- ال- ال- ال- الكلية تحصص بالفرد. تستطيع أن تقول نجاسة قطرة دم، نجاسة قطرة دوري. الفرد يحصص، خصوصية الفرد تحصص وتقسم الكل إلى حصص. فلذا صح تقييده هنا، واضح هذا الشيء؟ بينما في المثال الثاني في القسم الثاني السبب لم تكن نسبته إلى المعلوم بالإجمال نسبة الفرد إلى الكل، فلما لم تكن نسبة الفرد إلى الكل فلا تحصصه، لأن الذي يحصص الكل ما هو؟ خصوصية الفرد. واضح هذا الكلام؟ والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين، ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بأن تقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها لا بنجاسة كيفما اتفق. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيل، هذه الصورة الأولى، بنجاسة إناء معين من الإناءين، فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي، لأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد سقطت هنا، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني، إذ يكون من النحو الأول. ما هو النحو الأول؟ أن نقطع بالانطباق من الأنحاء الأربع المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن. الصورة الثانية، وإن كان العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لأن المعلوم التفصيلي نقطع بعدم انطباقه، ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي اللي ينطبق عليه ويسر العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه. وكذلك يعني وكذلك لا يحصل انحلال. شوف، لا يحصل انحلال، لكن لا يعني أن العلم الإجمالي بقي على المنجد، قد يسقط لسبب آخر، لأن من جهة الانحلال من هذا الحيث نبحث. وكذلك يعني لا ينحل العلم الإجمالي إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يحرص حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي. ليه؟ لأن المعلوم الإجمالي صار مقيد بخصوصية وهي هذه القطرة، غير معلومة الانطباق على المعلوم التفصيلي، ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. هذا كان القسم الأول. قسم الثاني ومثال الثاني، أي ما كان نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية. ومثال الثاني أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات. الإناءات هذه الإناءات تجمع مادري أو تجمع على آنية، آنية وأواني، أما إناءات جمع مؤنث ثالث. أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب. هذا اللي هنا اللام سببية للتعليل، لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها، فإن هذا الاستبعاد، شوف ما قال إن هذه النجاسة، ما قال إن لعق الكلب، إن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد. بما أن نسبته إلى الأطراف على نحو واحد، فلا يكون نسبته إلى المعلوم بالإجمال، إلى المعلوم بالإجمال نسبة الفرد إلى الكل. فإذا لم تكن نسبة الفرد إلى الكل فلا يقبل التحصيص، فلا يتحصص الكل به. لذا قال ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون محصصا، لا يصلح أن يكون قيدا محصصا للمعلوم الإجمالي. وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني. لكن أي نحو من الركن الثاني؟ نحو الثاني. لذا قال وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، حيث لم يتحصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد ومعه. ليش؟ لأن السبب لم يحصصه، لأن نسبته إليه ليست نسبة الفرد إلى الكلي. بس إحنا نقشف بأنه هي النجاسة التي حتى لو كان كليا، وإلا لو حصل القطع، لو حصل القطع لا يكون من النحو، لا يكون من النحو الثاني، بل حيث لم يتحصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد ومعه يسري العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. انتهى. هنا ينبه على هذا التنبيه، وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين زمانا. ليش؟ لأنه مع الاختلاف زمانا لا نقطع بالانطباق ولا يمكن الانطباق، و وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي والهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين، فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع من سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال واختلال الركن الثاني.